الله وعملهم كليتين. هل كل كلية بتخدم نص الجسم ولا الكلية الواحدة بتخدم الجسم كله؟ كلية. الله شيء هندسة. ايه ادي نعمه ظاهرة وباطنة. باطنة بقى في الاشياء اللي العلم عمال يبتكرها لنا قدام. كنا زمان ما نعرفش حاجة اسمها الكهرباء مش كده، وكنا زمان بنجر كل حاجة بالمواد والمواشي، كان او الراجل من دول يشتلر دب على ظهره مش كده اللي كان بيحفل، وبعدين بس لان واحد كان عنده حتة خشبة كده ومحطوطة على البتاع وجي يشده عشان يشيله على ظهره قام مشي وياه. قال الله بتاع دي لما تدور كده تسهل، فعمل العجلة بعد ما كان بيشيل الدب يحط على العجلة دي 10 دب ويعملهم كده تنشد. اهي كانت نعم موجودة اهي البتاع اللي ضارت ده تحت البتاع دي. الرجل اللي اخترع البخار، شوف بقى اخترع البخار عمل عصر البخار كله. الله اللي شاف الكهرباء اللي جاب الذرة، كل دي كانت نعم ايه؟ نعم مستورة. وبعد ذلك نشاط العلم أظهرها. ولما تيجي تحسب اللي نشاط العلم أظهره من نعم الله في الكون وجدوها 3%، و97 جت بالصدفة. تعبين نفسهم في حاجة ربنا ادهم حاجة. ولذلك احنا قلنا أسرار الله في كونه بنعمه لا تتناهى. امتى بقى تقول لك اللي حطته في الارض من الاسرار ادى بقى مهمته؟ يقول عليه ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا كان لم تغن بالحبس. خلاص انتهت المساله. وبعدين يقول لكم انتوا شفتوا ايات اللي كانت مستخبيه واستوعبتوها في الدنيا دي كلها؟ تعالوا ما اوريكم بقى الايات الكبرى اللي بعملها لكم بقى. الواحد منكم ياكل وما كانش يدخل دهية الماء يتعب. لا هخليكم تاكلوا ولا تدخلوش بيت الماء، اخليكم تاكلوا لا يبقاش لكم فضلات. الله يتمر عليكم الاعوام ولا تشبوش ولا تتقوسهم ولا مش عارف ايه وبتاع. الله هيدينا بقى حاجات ايه؟ يبقى ايه نقول لهم ايه؟ انتم في الدنيا كنتم مع أسبابي وأنتم هنا معي أنا. يبقى ما تعوزوش لأسباب ولا أي حاجة ولا شمس ولا قمر ولا ما فيش حاجة من دي خالص أبدا. ليه؟ لأنكم مع مين؟ مع المسبب. وبعدين تكبرم؟ لا مش هتكبر، هتفضلوا كده في سنكم مش عارف. الله إذن دي حاجات تانية كبيرة قوي. يبقى إذن لما يجي المخترعين يخترعوا لنا أشياء نقول له هم كانوا مؤدبين وقالوا اكتشفنا، ما قالوش اخترعنا. ولذلك اللي يقولوا اخترع يقولوا لا اتأدب، انت اكتشفت بس. اكتشفت معناها انها ايه؟ انها كانت موجودة بس انا علمي ما وصلش ليه. فاذا قعدت انا بالعلم اخد المقدمات واستنتج نتيجة يبقى ده المكتشف. مرة المقدمات مش هنا ادتني نتيجة حاجة كده في أرض السماء، ولذلك كلها جت ايه؟ يقول لك جت صدفة. ليه؟ قال لك لأن كل سر لله في النعم الباطنة دي ميلاد. زي ما ده يولد هنا وده يولد بكرة وده يولد بعده، كذلك لكل سر في الكون ميلاد. فإن صادف بحثا منكم يا أهل الأرض جاء ميلاده مع بعثكم اللي هو 3%، وإن جاء ميعاده وأنتم لم تبحثوا يقول لك حن على خلق واديها له صدفة بقى أحسن، ده جابي ما وصلش الحاجة مش عارف تقوم ياخدها إيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم ما أطمره في الكون من نعم غيبية ثم يكتشفها أو بالصدفة أو بالاجتهاد من البشر، بيجعل دي مقدمة لأن نؤمن بغيب الله فيما يخبرنا به، لأنها كانت غيبا ثم صارت إيه. فإذا حدثنا بقى إن فيه غيب نقول إيه ما هو كانت غيب، إيه ما جت إيه، يبقى أنا اللي مش عارف. ولذلك فيه فرق